بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث في فضل الجهاد، ومنها هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال: أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة. نبه هنا بعض الشراح على أنه حصل الإمام البخاري رحمه الله وهم في هذه المرأة عندما ذكر أنها أم الربيع، وقيل إنها هي الربيع بنت النضر وهي عمة أنس ابن مالك، وهي أم حارثة ابن سراقة الذي قتل في يوم بدر. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة، يعني ابنها، وكان قتل يوم بدر. قيل أنه أصابه سهم وقتل في يوم بدر ولا يعرف قاتله. قال: فإن كان في الجنة، قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها حارثة والذي قتل في يوم بدر، قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وذلك لما في دخوله الجنة من التسلية، وأنها تعلم أنه انتقل إلى ما هو خير، وأنه في نعيم مقيم في الجنة. قالت: وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. اختلف الشراح هنا في معنى قوله اجتهدت عليه بالبكاء، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وحمل هذا على أنه هذا قبل أن تحرم النياحة. والذي يظهر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها، لأنها ذكرت احتمالين، فذكر أن هذا الاحتمال غير وارد، ولهذا أرشدها إلى أنه في الجنة، ولو كان غير ذلك لنهاها، لأن هذا أمر معلق، يعني على معدوم، يعني وأنه لا يكون في الجنة، وهو الواقع أنه في الجنة، فهذا لا يفهم منها الإقرار. وأيضا قد يعتذر بأنها قصدت بالبكاء البكاء الذي يعني لا يحرم، وهو دمع العين، فإن البكاء يطلق على دمع العين، ويطلق على النحيب وعلى ما يصحبه من الأصوات التي تكون من التسخط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه، ودمع العين يطلق عليه أنه بكاء. ولهذا على الصحيح أن البكاء يفصل فيه، فإن كان من دمع العين وحزن القلب، يعني دمع العين الذي ينتج عن حزن القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، فهذا لا بأس به. وهذا هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة جعلها يعني في قلوب عباده. وأما إذا كان البكاء الذي هو النحيب وإظهار الصوت مع يعني القدرة على كتمه، فلا شك أن هذا محرم، لكن لا يقطع بأنها أرادت ذلك، ولا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على محرم، فإما أن يكون المقصود بالبكاء هو دمع العين وما يحصل من حزنها على ابنها إذا علمت أنه ليس في الجنة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنه في الجنة، فيكون هذا الشيء يعني معلق على يعني مستحيل غير موجود، ولهذا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا مما يدل على أن الشهيد يعني أن لأهله في فراقه تسلية، أن لهم تسلية في دخوله الجنة، وأن الله عز وجل عوضه خيرا مما كان فيه من الدنيا، ولهذا قالت فإن كان في الجنة صبرت، يعني علمت أنه في دار نعيم وأنه انتقل إلى ما هو خير، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، يعني في فراقي وفي حزنها عليه البكاء الذي لا يكون محرما. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان في الجنة، نعم الجنة يطلق عليها الجنة على سبيل الإفراد، ويطلق عليها أنها جنان لأنها مراتب ودرجات، وكذلك يعني تتنوع أسماؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، قال وليس بين القوم وبين رؤية ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهنا ذكر جنتين من فضة وجنتين من ذهب، وهنا قال أنها جنان، وأيضا يطلق على الجنان المراتب العالية التي يرتقي فيها أهل الجنة وهي 100 درجة، قال إنها جنان، وإنها جنان في الجنة، يعني يطلق عليها أنها جنة واحدة، وعلى ما فيها من المراتب وما فيها من الأسماء أنها جنان. قال وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسط الجنة، كما يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وأراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، فهذا هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والفردوس قيل هو البستان في اللغة، هو البستان الذي يجمع كل شيء من الثمار، هذا الفردوس، وقيل هو الذي يكون فيه العنب، وقيل أنه الفردوس اسم للجنة بالرومية أو بالقبطية، كل هذه من يعني مما فسرت به الفردوس، وهذا تفسيره في اللغة. أما في الجنة فهو درجة عالية في الجنة وهي الفردوس الأعلى، ولهذا وصفت بالأعلى أي أنها أعلى الجنة، وهذا مما يدل على أن المجاهدين وأن الذين قتلوا في سبيل الله يصيبون هذه المنزلة العظيمة وهذه الدرجة العالية من الجنة، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأم حارثة إن ابنها في الجنة وأنه في أعلى الجنة. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث في فضل الجهاد وأن المجاهدين يرتقون في أعلى الدرجات، ومما يدل على هذا الفضل أن أهل الجنة إذا رأوا هذا النعيم تمنى أحدهم كما تقدم يعني في الأحاديث أن يرجع إلى الدنيا ويقتل مرات ومرات لما يرون من فضل الشهادة في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم أحد، لأن عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل في يوم أحد، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل، ومثل به، جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه. والتمثيل هو ما تقدم من أن المشركين، وكانت هذه أيضا عادة موجودة عند العرب في الجاهلية، أنهم إذا قتلوا القتيل في أرض المعركة مثلوا به، فقطعوا يعني بعض أعضائه، ولربما علقوها يعني زيادة في النكاية وفي إغاظة أعدائهم. والإسلام حرم هذا، وهذا ما فعله المشركون بعبد الله بن حرام رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: فجيء به قد مثل به فوضع بين يديه، أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم. فأراد أن يكشف عن وجهه فنهاه القوم، خشية يعني إذا ما رآه وقد مثل به يعني أن يقول كلمة في حال حزن أو في حال سخط، فيكون هذا قد يلحقه بهذه الكلمة ما يلحقه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، هو تجنب يعني مواطن الزلل، وكذلك كل ما كان ذريعة إلى أن يقول الإنسان يعني كلمة قد يؤخذ بها أو قد يقول كلمة غضب، فيتجنبون هذا. وهذا الباب هو باب عظيم، ويسمى سد الذرائع، فإن الإنسان إذا لم يتعرض له هو في مأمن وفي سلامة، فإذا رأى أباه وقد فعل به ما فعل فقد يتسخط وقد يقول كلمة، أو قد يعني يحصل منه حزن يعني شديد، وكل هذا لا ينفع، وإنما الواجب هو الاحتساب والصبر. فنهاه قوم عن ذلك فامتثل، أي لذلك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. وهذا دليل على شرفه وعلى فضله رضي الله عنه، وأن الملائكة تظله وبأجنحتها وهي تحيط به عندما قتل رضي الله عنه، وعندما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على شرف المجاهدين في سبيل الله، وعلى شرف هؤلاء على وجه الخصوص، فإن هذا الحديث دليل على فضل عبد الله والد جابر رضي الله عنهما، وهو دليل أيضا على فضل من قتل في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا في فضل تمني الشهادة، وفي فضل طلب الشهادة. قال: من سأل الله الشهادة بصدق، يعني من دعا الله وسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة بصدق، أو علم الله عز وجل منه صدق طلبها، وإن لم يسأل بلسانه، وإن لم يسأل بلسانه علم منه صدق طلب هذه المنزلة، بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء. وهذه من سنة الله في خلقه، أن من اجتهد في شيء بلغه الله ذلك. ولذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان إذا اجتهد في شيء بلغه الله عز وجل ذلك، وهذه من حكمة الله. فهذا الرجل إذا طلب الشهادة بصدق وتمناها بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وما قال كتبه الله في الشهداء، لأنه ليس بشهيد، لكنه بنيته يبلغ منازل الشهداء. وهذا كما جاء في الحديثين، في الحديث أن من كان له مال وهو ينفقه في أناء الليل وأناء النهار ففي وجوهه الخير، فيقول آخر: لو كان لي مال لفعلت ما فعل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. وآخر يعني له مال يسرف فيه، فقال: لو كان لي يعني مثل ما لفلان لفعلت كما فعل، فهما في الوزر سواء. ويعني في رواية أن من رجل آتاه الله القرآن فهو يعمل به أناء الليل وأناء النهار فيقول لو كان لي مثل ما لفلان، قال فهما في الأجر سواء. فهذا دليل على أن المؤمن بنيته وبصدقه في طلب الخير يبلغه الله عز وجل يعني أجر العاملين وإن لم يعمل، يبلغه أجر العاملين وإن لم يعمل. فهذا إذا تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لأن الذي يظنه كثير من الناس أن الشهيد هو من مات في أرض المعركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لكن يلاحظ هنا أنه لم يسمه شهيدا وإنما قال بلغه الله منازل الشهداء. وإن كان جاء في النصوص إطلاق الشهادة على بعض من مات في غرق أو في هدم أو المبطون، وأن الشهداء في هذه الأمة يعني كثر، وليست الشهادة مقتصرة على الموت في أرض المعركة، ولكن هذه أعلى مراتب الشهادة. وكان من دعاء عمر أنه كان يدعو اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله في هذين الأمرين فقتل وهو يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فمات شهيدا وهو يصلي رضي الله عنه في المدينة، وليس فيها قتال وليس فيها جهاد. وهذا مما يدل على أن الصدق في طلب الشهادة أن الله عز وجل يبلغه ذلك ويحصل له تحصل له هذه المنزلة بصدقه مع الله عز وجل. وهذا أيضا شاهد للأثر المشهور عن يحيى بن أبي كثير قال إن نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، وهذا مشهور. فهذا دليل هذا الرجل طلب الشهادة بصدق وله نية ولكن لم يبلغ هذه المنزلة، ولكن بلغه الله بنيته وبصدقه منازل الشهداء. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من طلب الشهادة صادقا، وتقدم أن الطلب قد يكون بالسؤال وقد يكون طلبها بنيته وبقلبه وتمنى أن يكون يعني شهيدا أعطيها. وهذا الحديث أطلق فيه يعني أن هذا الذي يعطى يعطى الشهادة، في الحديث الأول أن الله بلغه منازل الشهداء، ولا تعارض بين الحديثين، فهذا يدل على أنه يكون شهيدا ويبلغه الله منازل الشهداء. أعطيها ولو لم تصب، يعني ولو لم تصب الشهادة، لو لم يقتل يعني في سبيل الله، فأعطيها بنيته ولم تحصل له بعمله. وهذا كما تقدم دليل على أن صدق النية وأن الإنسان قد يبلغ بنيته وبصدقه مع الله عز وجل ما لا يبلغه بعمله. ولهذا المؤمن دائما يتمنى الخير، وكذلك عليه أن يكون حذرا من تمني الشر والفتنة. يعني بعض الناس الآن يقف أمام يعني الإذاعات وقد يقرأ في الصحف فيسمع يعني ويقرأ، وقد يطلع أيضا ويشاهد في التلفاز وفي غيره عن وجود قتال وفتن في مكان كذا وكذا، فقد يقول الرجل يا ليتني معهم، ولو كنت كذا لخرجت معهم ولا فعلت معهم، فقد يكتب أنه معهم وقد يكون في فتنة. فالعاقل لا يتمنى أن يكون مع فلان حتى يعلم يعني ما الذي هو عليه، كلمة يقولها الإنسان يهلك بها. فبعض الكلام كما قيل رب كلمة قال في صاحبها دعني، كلمة هذه لا تنفعه بل قد تضره. ولكن الإنسان دائما يتمنى الشهادة بصدق، ولا تقل ليتني مع فلان في ذلك المكان وليتني في ذلك القتال، فإن الإنسان قد يؤاخذ بهذه الكلمة وقد يكتب له يعني أن يكون مع هؤلاء لأنهم شاركهم بنيته وبقصده وبدعائه. فدائما الإنسان يوطن نفسه ولا يتمنى يعني شيئا، وإنما يتمنى الخير. ولا تقل يا ليتني أموت ميتة فلان وأنت تظن أنه من الصالحين، وإن كنت تحسن الظن به، لكن تمنى أن تموت على صلاح وعلى خير، لأن هذا مقطوع به، هذا أمر مقطوع به أن تموت يعني على خير. يتمنى الإنسان الشهادة في سبيل الله، يتمنى أن يكون من المجاهدين في سبيل الله، هذا خير محض. أما أن تقول ليتني مع فلان أو ليتني في مكان كذا، فإن هؤلاء قد يكونوا في فتنة، ويؤاخذ بعد ذلك بهذه الكلمة التي قالها. ولهذا قال بعض ذوي الفقه والعلم، قال تمنيت لو أن رجلا يجلس للناس يعلمهم، ليس له شيء إلا أن يعلم الناس النية. النية، لأن النية أمرها عظيم. نحن الآن في مجلس واحد يقول فلان يا ليتني كذا وكذا، فقد يستجيب الله عز وجل له ويكتب له يعني هذا الأمر. وهذه أمور يعني خطيرة جدا، ويذكر الناس شواهد يعني كثيرة. رجل في مكان، يذكر لنا أحد طلاب العلم أن رجلا كان إماما في مسجد وعلى خير وصلاح واستقامة، ويقول كان الناس يسافرون لبلد في تلك الأيام يظهر فيه الفسق، والناس يذهبون إليه لما يسمى بالتنزه، وفي الحقيقة أن بعضهم يذهب للمعاصي. فيقول هذا الرجل قال ليتني أسافر إلى ذلك البلد، وهو إمام في مسجد وحافظ لكتاب الله. يقول ثم بعد ذلك بدأ يعني ينقص ويتأخر في سيره وفي عبادته وفي طاعته، حتى ترك المسجد وبدأ يفرط في الصلاة. يقول ثم بعد ذلك جاءه مرض، فقيل له إن شفاءك في ذلك البلد، فنقل في طائرة. يقول فلما هبطت الطائرة في ذلك البلد مات فيه، والعياذ بالله. فالإنسان لا يتمنى إلا الخير، قد يقولها مازحا أحيانا، قد يقول كلمة هكذا من باب فضول الكلام فيهلك بسببها. فالإنسان لا يتمنى إلا الخير. وأيضا لا تعلق نفسك برجل لا تدري من فلان، ولا تعلق لك بقتال في مكان لا تدري ما القتال، ولكن تمنى الخير المحض، نتمنى الشهادة في سبيلك، تتمنى أن تموت في عمل صالح، تتمنى أن تموت يعني على خير. ولهذا اليوم سألني أحد الإخوة قال هل أسأل الله عز وجل يعني أن أبقى في المدينة؟ قلت له أنت لا تدري لو بقيت في المدينة تكون على خير أو لا، ولكن قل اللهم يسر لي الخير حيث كان، سواء في المدينة أو غير المدينة. قد تبقى في المدينة ولا توفق، وقد تخرج لمكان ويكون أراد الله لك خيرا في ذلك المكان، فاسأل الله الخير المحض. أما بقاؤك في المدينة أو ذهابك إلى مكة، هذه لا شك أنها بلاد خير وفاضلة، ولكن ليس كل من كان فيها يكون على خير، ولكن اسأل الله الخير، قل اللهم إني أسألك الخير وأن تيسر لي الخير حيث كان، واسأل الله الهداية وأن تموت على خير وعلى صلاح، واسأل الله حسن الخاتمة. هذا الذي ينبغي أن يكون، لا تتمنى شيئا لا تدري. حتى الأموات والذرية، إذا سألت شيئا من الدنيا قل اللهم إني أسألك كذا وأن تجعله عونا لي على طاعتك. حتى الأموال، المال قد يكون فتنة الرجل في مال، قد يكون فتنته في أولاد وذرية، اسأل الله الذرية الصالحة، يبقى الإنسان من غير ذرية خير من أن يعني يرزق بذرية تكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. فالإنسان إذا سأل شيئا من الأمور الدنيا يسأل الله هذا ويقول واجعله عونا لي على طاعتك. إذا سألت الذرية صلى الله الذرية الصالحة، إذا سألته الغنى قل اللهم إني أسألك غنى لا يطغيني، يكون عونا لي على طاعتك. وإن كان الإنسان أيضا سؤال الأموال وسؤال يعني بعض الأمور الدنيوية قد تكون وبال على الإنسان، ولكن اسأل الله الخير المحض، اسأله أن تكون على استقامة على عبادة، أن يختم لك بخير، أن يرزقك مرتبة في مراتب الإيمان الشهادة، يعني أن تكون من العلماء العاملين، أن تكون من الصالحين، أن تموت أن تكون خاتمتك يعني على خير وعلى عمل صالح، هذا هو الخير المحض. ولهذا إذا استجاب الله عز وجل كتب لك هذا. وأما أن يعلق الإنسان نفسه ببلد أو برجل أو بقتال